الفرق بين الجن والشياطين وما فرق تأثيرهم والاستعادة منهم. الفرق بين تأثيرهم والاستعادة منهم. أو جن من الشياطين، لقول الله تبارك وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ولقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولذلك خلق الجن من نار، وخلق الإنسان من تراب، وخلقت الملائكة من نور. فالجن هم الشياطين والشياطين هم الجن، لكن لهم أب كبير سأل الله عز وجل أن ينظره إلى يوم الدين، إلى يوم يبعثون، فأعطاه الله هذا. وأما إصابتهم الإنسان فلا شك أنهم يصيبون الإنسان بالأذى المباشر أو غير المباشر. ولكن أحث إخواني بهذه المناسبة على استعمال الأوراد الشرعية في الصباح والمساء، لأن ذلك مما أحفظ الإنسان من شره. ولما أعرض الناس عن الأوراد الشرعية صارت إصابتهم بالجن كثيرة جدا جدا. لكن عليهم أن يتحصنوا بهذه الأوراد، منها قراءة آية الكرسي، قراءة الآيتين في آخر سورة البقرة، قراءة حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم إلى قوله: إليه المصير، قراءة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، قراءة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. أتبع إلى حديث من أذكار الأوراد. جزاكم الله خير.